ما إن بلغت شاء الله. بارك بسم الله. الله، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. تكلمنا يا إخوة في المرة الماضية عن الحروف الخمسة التي كانت العرب إذا نطقتها ساكنة أخرجتها بالتباعد بين طرفي عضو النطق، بدلا من أن تخرجها بالتصادم بين طرفي عضو النطق. يعني قلنا بأن العرب بدل أن يقولوا أب إذا سكنت الباء يقولون أب أ ب، فيخرجون الباء بالتباعد بين الشفتين لا بالتصادم بينهما، دون أن يصاحب ذلك انفتاح للفم، لأنه لو صاحبه انفتاح لانفتحت الباء باء، ودون أن يصاحب ذلك انضمام للشفتين، لأنه لو صاحب ذلك انضمام للشفتين لانضمت الباء بو، ودون أن يصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي، لأنه لو صاحب ذلك انخفاض للفك السفلي لانكسرت الباء بي. نعم سيدي. نحن إذن القلقلة عندما نتكلم عليها عن الحرف الساكن، نعم، وليس الحرف المتحرك، ولذلك ننبه تنبهون على هذه القضية، نعم، يعني حتى لا يتحول الحرف من كونه ساكن، نعم، إلى حرف متحرك. نعم يا سيدي. بارك الله، نعم، الله يحفظكم. أريد من الإخوة أن يعني يمكن خطر في بالهم، لماذا قلقلت العرب قطب جد بالذات؟ لماذا هذه الخمسة؟ لماذا لا تقول العرب أس في السين ولا يقولون أع في العين؟ لماذا هذه الخمسة بالذات؟ كنا قد درسنا يا إخوة، وإن شاء الله أنكم تذكرون، الأحرف الشديدة، وقلنا وقتها بأن الأحرف الشديدة هي الشدة، هي انحباس الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة، انحباس الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة. وقلنا وقتها إن حروف الشدة ثمانية جمعها العلماء رحمهم الله بقولهم أجد قطن بكت، أجد قطن بكت. لاحظوا بأن هذه الثمانية تحتوي قطب جد، أجد هذه الجيم والدال، قطن هذه القاف والطاء، بكت هذه الباء. فهذه الخمسة من الحروف الشديدة يعني ينحبس الصوت عند النطق بها. أريدكم أن تجربوا معي هذه التجربة في البيت. أنا سوف أنطق مثلا حرفا من حروف الشدة وليكن القاف، أنطقه بحالاته الأربعة، قولوا مثلا أق، مثلي تماما أق، واضغطوا، الشرط أن يضغط الإنسان أق. ألا تلاحظون بأنه لما انقفل مخرج القاف حدث هنا في جهاز النطق ضيق، لأن الهواء محبوس خلف مخرج القاف يريد أن يخرج ولا يجد أمامه طريقة. جربوا مرة ثانية أق. طيب الآن سوف أقول قا، قاف مفتوحة، يعني جربوا لو سمحتم قا قا، هل تشعرون بذلك الضيق الذي شعرتم به في أق؟ ما أظن، لأن المخرج كان مقفولا فانفتح قا. طب جربوا القاف المضمومة لو سمحتم قو، أيضا مثل القاف المفتوحة ما فيها ضيق، قي أيضا ما فيها ضيق. إذن ينحصر الضيق والإزعاج في جهاز النطق في القاف حالة سكونها، وذلك بسبب انغلاق المخرج وانقفاله انقفالا تاما يحجز خلفه كمية من الهواء تشكل إزعاجا للناطق. هذا الذي يفسر لنا لماذا قلقلت العرب قطب جد ولم تقلقل مثلا الشين، لم تقل العرب أش، لأنه لو كانت ساكنة أش الصوت ماشي والهواء منطلق، ما في حاجز منغلق كانغلاقه في حروف قطب جد. إذن هذا الذي يفسر لنا يا إخوة لماذا قلقلت العرب هذه الخمسة بالذات، ولماذا قلقلتها في حالة السكون دون الفتح أو الضم أو الكسر، فقط في حالة السكون، لأن الإزعاج والضيق في جهاز النطق يحصل فقط كما جربنا الآن في حالة سكون هذه الخمسة. هنا يبرز سؤال ولعله دار بأذهان بعضكم، قلت منذ قليل إن حروف الشدة ثمانية أجد قطن بكت، وأن هذه الثمانية عبارة عن الخمسة قطب جد زائد ثلاثة أخرى التي هي الهمزة من كلمة أجد، والباء والكاف والتاء من كلمة بكت، والإزعاج الذي تكلمت عنه في حالة السكون أيضا موجود في هذه الثلاثة، بدليل أني أنا أقول يأتون مثلا يأ عند نطق الهمزة الساكنة أشعر بنفس الضيق الذي شعرت به في أق، وعند نطق الكاف أت أت التاء أيضا أشعر بنفس الضيق. فلماذا لم تقلقل العرب الهمزة والكاف والتاء كما فعلوا في قطب جد طالما أن العلة واحدة؟ هذا سؤال. الجواب على هذا السؤال يا إخوة أن الهمزة كان للعرب طرائق شتى في التخلص من شدتها، فتارة يبدلونها فيقولون يؤمنون بدل أن يقولوا يؤمنون، وتارة يسهلونها فيقولون أأنذرتهم بدلا من أن يقولوا أأنذرتهم، وتارة يحذفونها فيقولون من السماء بدل أن يقولوا من السماء. تلك الطرق العديدة في التخلص من الهمزة في لغة العرب أغنت عن قلقلتها، لذا لم تقلقل العرب ولم يصلنا كقرآن متلو همزة مقلقلة. يعني لا يصح أن يقول القارئ يؤمنون، هذا لا يصح. أما الكاف والتاء يا إخوة نعم فيهما انحباس أك أك في الكاف والتاء، لكن في هذين الحرفين صفة قامت مقام القلقلة في قطب جد في التخلص من شدة هذين الحرفين، ألا وهي صفة الهمس. حروف الهمس كما مر معنا فحسه شخص سكت، لاحظوا في كلمة سكت الكاف والتاء، وقلت سابقا وأعيد الآن، قال العلماء رحمهم الله الشدة والهمس في الكاف والتاء في زمنين متتاليين خلف بعضهما مباشرة وليس في زمن واحد، لأنه يستحيل على الإنسان أن يأتي بانحباس الصوت وجريان النفس في الزمن نفسه، وإنما هما خلف بعضهما هكذا. أك أك، ففي قولي أك هذا الانحباس هو الشدة، ك هذا جريان النفس هو الهمس، وفي قولنا أت أت ولو يعني أعدناها بالبطيء أت هذا الانحباس هو الشدة نفس، هذا هو الهمس في التاء. إذن الهمس في الكاف والتاء يا إخوة أغنى عن قلقلة هذين الحرفين، وبالتالي تخلصنا من شدة أجد قطم بكت كلها، قطب جد تخلصنا من شدتها بالقلقلة، الكاف والتاء تخلصنا من شدتهما بالهمس، أما الهمزة فتخلصنا من شدتها بالنقل والحذف والتسهيل والإبدال إلى غير ذلك من الطرق التي كانت العرب تفعلها. أرجو أن أكون قد وفقت لبيان هذا الأمر إليكم، وإن كان هناك أي استفسار فنحن على استعداد لتلقي استفساراتكم بالطرق التي ذكرها فضيلة الشيخ محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن. هنا